قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنواصل حديثنا على ما قد أسلفناه في أخطاء المصلين. وكنا بتوفيق من الله ورحمة قد ذكرنا أخطاء إخواننا المسلمين إذا قاموا إلى الوضوء، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم جميعا من كل خطأ، وأن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، تتمة لما سبق، ندخل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الصلاة. وكنا قد ذكرنا لها تعريفا أنها عبادة فيها أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن عندنا في العبادة أقوال وعندنا أفعال. سنتفق إن شاء الله تبارك وتعالى بداية أن نقسم ما نذكره من الأخطاء إلى أخطاء قولية وأخطاء فعلي، ثم إننا بحول الله وقوته نأخذ الأخطاء القولية ثم نتبعها بالفعلية في كل ركن من أركان الصلاة. فنأخذ أولا عند تكبيرة الإحرام، ثم عند القيام، ثم عند الركوع، وهكذا حتى التسليم من الصلاة. فنستعين الله جل في علاه ونسأله التوفيق والسداد والرشاد، ونبدأ بأول عمل من أعمال الصلاة. أول عمل من أعمال الصلاة هو ما هو؟ التكبير. قبل التكبير توجد النية، وقد ذكرنا ذلك أيضا في مبحث الوضوء، وذكرنا أن البدع قد دخلت من مدخل النية هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أخطاء وبدع المصلين في نية الصلاة متشعبة أكثر من الوضوء. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته حينما أراد أن يعلمه، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هكذا النص: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. انتبه، استقبل القبلة وكبر. لم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم بين استقبال القبلة وبين التكبير عمل خاص، بمعنى ان في هذا المحل الذي يكون عبارة عن ثوان معدودة او لحظات محدودة دخلت بدع كثيرة. من هذه البدع ما يسمى بدع النية. قبل أن أتكلم عن صور البدعة في النية، أقول لك أولا عبارة تريحك، تأسيسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز الحنفي: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي. هو يقول لا الشافعي، لأن بعض طلبة علمي وبعض الناس ينسبون هذا القول الشافعي، يقول ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي، لم يقولوا بذلك أي بالجهر والتلفظ بالنية، إنما يقولون محلها القلب، ولا خلاف في ذلك بينهم. ومن نسب هذا القول إلى الشافعي نقول له ارجع إلى كتاب المجموع، هو من أعظم الأسفار عند الشافعي، المجموع الذي يعني فتح الله تبارك وتعالى فيه فتوحات عظيمة على الشيخ أبي زكريا محي الدين النووي، فشرح فيه متن الشيرازي رحم الله جميع علمائنا. النووي قال فيه حرفا، قال غلط هذا القائل، أي في أنه ينسب جواز التلفظ بالنية على ما سيأتينا إلى من؟ إلى إمام الشافعي، فلم يرد هذا، والحمد لله رب العالمين. كيف بتيجي التلفظ بالنية؟ نجد رجل الآن هم بالصلاة، توضأ وأراد أن يصلي، فوقف منفردا أو في الجماعة، إماما أو مأموما، فاستقبل القبلة ثم يرفع عليها كذا، سواء كما سيأتينا في صيغ يعني أو أشكال هيئات الرفع الصحيح أو الخاطئة كما سيأتي، يرفع عليه ثم يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر، انتبه عد معايا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف هذا الإمام جماعة في هذا المسجد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ويجعلون هذه كلها شروطا. طيب هو الآن قال نيته هذه الخاطئة، ثم كبر، بعدما كبر ودخل الصلاة تذكر أنه نسي أن يقول خلف هذا الإمام، تأسيسا على ما سبق، وهي عنده أمر مهم جدا، يسلم ويخرج من الصلاة ثم يرجع مرة أخرى فيعيد التكبير من جديد، لا قبل التكبير يستحضر النية ويتلفظ ويعيدها 1 2 3 كل مرة يخطئ. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو أنك تصلي منفردا لا عليك، النية مستقرة في القلب، كبر وانطلق، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لو صلى أحد منفرد يقول نويت أن أصلي 2 ركعات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحراب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من أين أتى؟ يعني هذا كله من أين أتى؟ ثم إنه مع كل هذه البدع يرفع صوته بذلك، أنت بجواره أنا بجواره، ماذا يحدث حينما نسمع هذا الكلام بالتفصيلات المملة هذه؟ نعرف الصوت، يشغلني ويشغلك، يؤذيني ويؤذيك. إذا أنت تشوش على المصلين بما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. لذلك نقل عن كثير من الأئمة، أظن في والله تعالى أعلم في الفتاوى الكبرى ابن تيمية، يقول أن هذا الذي يجهر باللفظ بالنية إذا علم فلم يتعلم وأخبر فلم يستقم يعزر، يقول بالنص، هذا ما هو من كلام يعني، يقول رحمه الله ويستحق التعزير، أي على هذا الفعل، فإنه مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. طب إن أصر، يعني إن أصر مصر لابد أن يخالف، ربما نرفع أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر، وهو يتصرف إنه يؤذي المصلي. ابن القيم ذكر في غاية اللهفان 10 بدع في النية، وعدها 1 2 3 وهكذا، كلها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ولم يقل شيئا قبل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. العجيب أن بعض هؤلاء أدخل شرطا جديد، يقول وأنت تكبر لابد أن يوافق التكبير نية، مع أن القلب صار مشغولا، مشغولا به من نية، هل ينشغل القلب بجهة وينشغل اللسان بجهة أخرى؟ الأمر صار في تضاد، يعني كما قلت لك في الدروس الماضية، البدعة تبيض وتالت، كل مرة تفرخ تأتينا بفرخ جديد شكل جديد. الخلاصة أن الجهر والتلفظ بالنية، وللأسف قد وقع فيه كثير من المسلمين، هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل بالتلفظ بالنية أحد من أهل العلم ولا من أئمة